الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال الحديث مستمرا في الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة، وهو الركب الأخير عسكر القرآن الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقد بدأ بعد أن ذكر العبادة ومفهومها وشروطها وأركانها، بدأ بذكر بعض صفات المولى سبحانه وتعالى التي يثبتها أهل السنة والجماعة، وكان آخر حديث عن اسمي الحي القيوم وما ذكر فيهما من خصائص وما رجحه المصنف رحمه الله تعالى من الميل إلى رجحان أنهما الاسم الأعظم الذي جاء ذكره في بعض الأحاديث. وحديث هذه الليلة استكمال لبعض الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فيقول أو تبدأ من أول فصل قصير من أول فصل. وله الحياة كمالها فلأجلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وله الحياة كمالها فلأجل ذا ما للممات عليه من سلطان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من غشيان. وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له ومدارها الوصفان. فمصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وذي عمران. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان. فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. وله الإرادة والكراهة والرضا وله المحبة وهو ذو الإحسان. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. أيكون إنسان سميعا مبصرا أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان. أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان. أحسنت، بارك الله فيك. أيها الأحبة، تقدم الكلام على اسمي الحي القيوم وما يشتق لله سبحانه وتعالى من هذين الاسمين من الصفات، وهي الحياة والقيومية. وذكرنا أيضا فيما تقدم أن الأسماء يشتق لله سبحانه وتعالى منها صفات ولا عكس. فالصفات لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها أسماء، الأسماء إنما تشتق من الصفات. فذكر اسم الحي القيوم لله سبحانه وتعالى وما يشتق لله سبحانه وتعالى من صفة الحياة وصفة القيومية. القيومية الدالة على الغنى المطلق، فهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى غيره، والدالة على افتقار جميع المخلوقات له سبحانه وتعالى، فهو القائم على كل نفس بما تحتاجه وما يقيم شأنها. ثم بدأ في الحديث عن بعض الصفات، فبدأ بالإرادة والكراهة والرضا والمحبة والإحسان، فيقول سبحانه يقول رحمه الله تعالى: وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان، وهو ذو الإحسان. هذا شروع في ذكر بعض الصفات التي الثابتة لله سبحانه وتعالى، والتي دلت عليها النصوص المتضافرة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وله الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى بنوعيها، الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية، فهي ثابتة لله عز وجل. الأولى مستلزمة للمحبة والرضا وهي قرينة لها، والثانية مستلزمة للوجود والوقوع وهي مرادفة للمشيئة، وهي مرادفة للمشيئة. قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وغيرها من النصوص. والكراهة أيضا هذه من صفات الفعل الاختيارية الثابتة لله سبحانه وتعالى، جاءت في النصوص القرآن الكريم وفي الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فقوله كره الله انبعاثهم هذا دليل على ثبوت صفة الكراهة لله سبحانه وتعالى، أن الله يكره المعاصي ويكره العصاة ويكره الكفار. وهذه الصفة من الصفات التي خالف فيها المتكلمون قاطبة من الجهمية والمعتزلة والماتريدية والأشاعرة والكلابية وغيرهم، كلهم يؤولون هذه الصفة، وتأويلهم لا يخرجها عن أحد أمرين، أو لا تخرج تأويلاتهم عن أحد أمرين: إما بحالتها وردها إلى الإرادة التي يثبتها الأشاعرة، وإما بالفعل نفسه، إن كانت كراهة فالمراد بها العذاب الذي يقع من الله سبحانه وتعالى على من كرهه الله عز وجل، يعني عذبه، يعني أوقع به العذاب. فيقابلها تماما الرضا. فالأشاعرة يفسرون الكراهة أو يؤولون الكراهة إلى إرادة الانتقام أو إرادة العذاب، والرضا يفسرونه بإرادة الرحمة أو إرادة التنعيم، لأنهم لا يثبتون الرحمة لله عز وجل، وإنما إرادة الإنعام. وكذلك الرحمة يرجونها إلى الإرادة ويقولون إرادة الإنعام، وهي مرادفة عندهم للرضا. أو أما المعتزلة فهم يؤولون الكراهة إلى العذاب الذي يوقع الله سبحانه وتعالى على من شاء، والرضا النعيم الذي يوقعه الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده. من أدل ما يرد عليهم هذه الآية التي بين أيدينا في قوله تعالى في سورة الأنفال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله انبعاثهم. فالأشاعرة يقولون كره الله انبعاثهم، يعني أراد تعذيبهم، ولا أدري كيف يستقيم هذا المعنى مع سياق هذه الآية. وكذلك المعتزلة يقولون كره الله انبعاثهم بمعنى عذبهم، بمعنى عذبهم فأقعدهم عن القتال وعن الخروج مع المقاتلين. قال: وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان. وله المحبة أيضا صفة المحبة، وهي من صفات الفعل الثابتة لله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وله المحبة وهو ذو الإحسان، أيضا هذه من الصفات التي يؤولها المتكلمون قاطبة. وهو ذو الإحسان كما في قول الله عز وجل: وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. وقوله عز وجل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وغيرها من الآيات. فالله سبحانه وتعالى ذو الإحسان على عبده، على عباده المؤمنين وغيره. ولكن هنا هذه الصفة كما أسلفنا لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها اسم، فليس من أسمائه، وهذا جواب لأحد الأسئلة التي وردتني، واسمحوا لي يعني أحيانا الوقت لا يسمح بالإجابة على الأسئلة، لكني أحتفظ بها وأجيب عليها عند أول فرصة تلت. فكان من الأسئلة التي مرت في الدرس الماضي: هل المحسن من أسماء الله سبحانه وتعالى أم لا؟ الصحيح من ذلك، وإن كان بعض العلماء فضلاء عده من أسماء الله الحسنى، فنحن نعلم يقينا بأن الأسماء توقيفية، لا بد أن تكون وردت في نص من كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أولا ورودها، ثانيا أنها وردت على سبيل التسمية لا على سبيل الصفة أو الإخبار عن الله عز وجل. فالإحسان ورد في نصوص كثيرة على سبيل الوصف والإخبار عن الله عز وجل، فإن الله محسن سبحانه وتعالى، والله ذو إحسان عز وجل، ولكن لا يشتق من هذا الخبر ولا يشتق من هذه الصفة أن يكون لله عز وجل اسم المحسن، اسم المحسن. ولذلك فالصحيح والله أعلم أن المحسن ليس من أسماء الله الحسنى، أن المحسن ليس من أسماء الله الحسنى، ولم يثبت من حديث فيما أعلم من طريق صحيح في إطلاق لفظ المحسن على الله عز وجل. نعم، وردت نصوص كثيرة جدا في وصف الله سبحانه وتعالى بالإحسان وفي بيان أنه محسن سبحانه وتعالى، ولكن هذا على سبيل الوصف والإخبار لا على سبيل التسمية. وباب الأسماء كما تعرفون، باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأخبار، فالأخبار أوسع الأبواب، ولا يشترط فيها التوقيف، فإنما يخبر عن الله بكل ما صح إطلاقه على الله عز وجل، سواء ورد ذلك بالنص أو لم يرد، سواء ورد ذلك بالنص أو لم يرد، فالإخبار عن الله سبحانه وتعالى باب واسع. أما الصفات فلا بد أن تكون وردت توقيفية، وردت عن الله عز وجل بوصفه بذلك. أما الأسماء فهي أخص، وهو أن تكون وردت على سبيل الاسم والتسمية لا على سبيل الوصف فقط، لأن الصفات لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها أسماء كما أسلفنا. فيقول هنا رحمه الله تعالى: وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان سبحانه وتعالى. ثم قال: وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان. بعد أن فصل أجمل المصنف رحمه الله تعالى، فقال: إن لله الكمال المطلق بشرط الإطلاق ومن جميع الأوجه، فالكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، وهذا الكمال عار وخال من التشبيه والتمثيل بالمخلوق. قال: وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان، أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان. يقول: كيف لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالكمال المطلق وهو المانح والواهب للكمال النسبي، الكمال المحدود للمخلوق، هذا كمال نسبي وهو من الله عز وجل، فكيف يمكن أن يكون العبد كاملا في بعض جوانبه وعلى قدر طاقته ومستواه كمال نسبي، ولا يكون لله سبحانه وتعالى الكمال المطلق؟ أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ هذا ليس بممكن. أيكون إنسان سميع مبصر متكلم بمشيئة وبيان؟ هل يمكن أن يهب الله سبحانه وتعالى للإنسان السمع والبصر والمشيئة والبيان ولا يتصف بها سبحانه وتعالى، وهي كلها لا شك من صفات الكمال؟ وله الحياة وقدرة إلى آخر. هنا في هذه الأبيات الثلاثة أو الأربعة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، قوله: وله الكمال المطلق العادي عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان، أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان، أيكون إنسان سميع مبصر متكلم بمشيئة وبيان. وله الحياة وقدرة وإرادة أي للإنسان، والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان، إلى آخر ما ذكر المصنف رحمه الله. هذا فيه إشارة إلى موضوع مهم من موضوعات العقيدة، ألا وهو مسألة القياس، وما الذي يجوز في حق الله عز وجل وما الذي لا يجوز في باب القياس لله سبحانه وتعالى. وهذا مزلق خطير زلت فيه أقدام وانحرفت بسبب قياس كما يسمون الغائب تعالى الله على الشاهد. والله سبحانه وتعالى وإن كان غائبا عن الأنظار عز وجل إلا أنه لا يوصف بأنه غائب، فإن الله شهيد والله رقيب سبحانه وتعالى، وإن كنا لا نبصره، وإن كان غائبا عن أبصارنا سبحانه وتعالى. فموضوع القياس وما يجوز في حق الله عز وجل منه وما لا يجوز موضوع في غاية الأهمية. والقياس كما نعرف أيها الأحبة على ثلاثة أنواع، وقبل أن نشير إلى أنواعه نذكر معناه اللغة في اللغة. القياس هو تقدير الشيء بغيره، تقدير الشيء بغيره، يعني تقيس هذه المسافة أي تقدرها بالمتر مثلا أو بالكيلو أو بنحو ذلك من الأمور، تقدير الشيء بغيره. وهذا يتناول تقدير الشيء المعين بنظيره المعين يعني المحسوس الواضح، وتقديره بالأمر الكلي المتناول له ولأمثاله، بأمر كلي في الذهن فقط لا وجود له في الواقع، فإن الكلية هو مثال في الذهن لجزئياته. هذا هو القياس في اللغة، تقدير الشيء بغيره، وهذا يتناول تقدير الشيء المعين ويتناول أيضا تقدير الشيء الذهني الكلي في الذهن بمثاله المحسوس. المناطق يطلقون على القياس، أو قبل أن نتكلم عن القياس عند المناطق نشير إلى أن القياس على ثلاثة أنواع: قياس الشمول ويسمى بالقياس الاقترامي، وقياس التمثيل، وقياس الأولى. وقياس الأولى عند المناطق إذا أطلق القياس فالمراد به القياس الاقترامي وهو ما يسمى بقياس الشمول، قياس الشمول. عند الأصوليين إذا أطلق القياس فالمراد به القياس قياس التمثيل، قياس التمثيل. أما قياس الشمول وهو القياس الاقتراني عند المناطق فمعناه اشتراك الأفراد في الحكم العام وشموله له، اشتراك الأفراد في الحكم العام وشموله له، أو بتعبير آخر هو إثبات حكم الكل للجزء، إثبات حكم الكل للجزء. تذكر مقدمة كلية عامة ويذكر قبلها مقدمة صغرى ونتيجة مقدمة ثالثة تكون نتيجة جزئية منها. هذا أقرب تعريف لقياس الشمول. يتضح ذلك يعني أو بعبارة أخرى يسمونه انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص. يظهر هذا بالتمثيل، بالتمثيل. مثال قياس الشمول ما لو قيل الحديد معدن، الحديد معدن، وهذه مقدمة صغرى وجزئي، جزئية صغرى، الحديد معدن. قالوا وكل معدن قابل للتمدد بالحرارة، كل معدن قابل للتمدد بالحرارة، وهذه مقدمة كبرى ويسمى كلية عامة، كل معدن قابل للتمدد بالحرارة. إذن النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة، النتيجة الحديد يتمدد بالحرارة. فهو انتقال من جزئي، من خاص جزئي وهو الحديد معدن، إلى كلي وهو كل معدن قابل للتمدد بالحرارة، إلى عودة إلى النتيجة وهي جزئي وهي الحديد يتمدد بالحرارة. هذا بالنسبة لقياس الشمول بالنسبة للمناطق في أقرب صوره، وإلا فالكلام عليه يطول ولا نحتاج إلى التوضيح أكثر من كذا. قياس الأصوليين أو قياس عند الأصوليين وهو ما يسمى بقياس التمثيل. عرفوا الأصوليون بماذا؟ عرفوا الأصوليون بقولهم استواء الأصل والفرع في الحكم لعلة جامعة بينهما، استواء الأصل والفرع في الحكم لعلة جامعة بينهما، أو بتعبير آخر انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم آخر معين لاشتراكهما في ذلك المشترك الكلي، وهذا يقارب تفسير القياس الشمولي. وهناك تلازم بين القياس الشمولي وقياس التمثيل، أو بتعبير آخر إثبات حكم النظير لنظيره، إثبات حكم النظير لنظيره. مثاله حينما يقولون النبيذ مسكر، النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام لأنه خمر، إذن النتيجة النبيذ حرام، فهنا حكم وأصل وفرع وحكم وعلة جامعة. فالفرع النبيذ والأصل الخمر، والعلة الجامعة بينهما الإسكار، والحكم التحريم، والحكم المأخوذ من هذا هو التحريم. هذا بالنسبة لقياس التمثيل. القياس الثالث وهو قياس الأولى، قياس الأولى أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل، أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل، من الصورة المذكورة في الدليل. مثال ذلك تحريم ضرب الوالدين قياسا على تحريم القول لهما أف ولا تقل لهما أف. فإذا كان لا يجوز أن يقال للوالدين أف، أن لا يتأفف في وجهيهما، فمن باب أولى أنه لا يجوز ضربهما، وهذا ما يسمى بقياس الأولى، ما يسمى بقياس الأولى. بالنسبة لما يتعلق بذات الله عز وجل، قياس التمثيل لا يجوز، لأنه لا بد من مشترك بين المقيس والمقيس عليه، أو العلة الجامعة أو المشترك هنا، وليس بين الله وبين خلقه علة جامعة أو مشترك تعالى الله. وكذلك القياس المنطقي وهو قياس الشمول لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى البتة، وإنما يجوز في حقه سبحانه وتعالى قياس الأولى، قياس الأولى. فطريقة الأنبياء في الاستدلال، وهي الطريقة الواردة في القرآن الكريم، الاستدلال على الرب سبحانه وتعالى بآياته، وإن استعملوا في ذلك القياس استعملوا قياس الأولى، استعملوا قياس الأولى، ولم يستعملوا قياس الشمول لأنه يقتضي استواء الأفراد، استواء أفراد. حينما قلنا الحديد معدن، وكل معدن يتمدد بالحرائق بالحرارة، فهنا استوى جميع الأفراد، وهذه المقدمة الكبرى الكلية، أن كل المعادن تتمدد بالحرارة، فنتج من ذلك أن الحديد يتمدد بالحرارة للاشتراك في ذلك الكلي. أما بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه فليس هناك كليا مشتركا البتة. فلا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى استعمال قياس الشمول وهو القياس المنطقي، كما أنه لا يجوز قياس التمثيل المحض، فإن الرب سبحانه وتعالى لا مثل له، لأن من ضرورات القياس التمثيل هو الاشتراك في العلة، الاشتراك في العلة، فالرب سبحانه وتعالى لا مثل له، ولا يجتمع هو غيره تحت كلي تستوي أفراده، بل ما ثبت لغيره، وهذا المراد، بل ما ثبت لغيره من كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى، فثبوته له بطريق الأولى، وما تنزه عنه سبحانه وتعالى وما تنزه عنه غيره من النقائص فيتنزه عنه بطريق الأولى، يتنزه عنه بطريق الأولى. ولا بد حينما نقول ما ثبت من كمال لا بد أن نقيده لا نقص فيه، لأن الكمال نسبي، وبعض الكمال في حق البعض يكون نقصا في حق الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك فالولد والذرية صفة كمال بالنسبة للمخلوق، ولكنه صفة نفس نقص بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى، ولذلك تنزه عنه سبحانه وتعالى. ولذلك قيل كل كمال لا نقص فيه، لا نقص فيه. أما الولد فهو إن كان صفة كمال إلا أن فيه صفة نقص، وهي احتياج ذلك الوالد لهذا الولد وفرحه به ومساعدته له وافتخاره به ونصرته له إلى غير ذلك من الأمور، وحمل اسمه من بعده إلى هلك إلى غير ذلك من الأغراض التي تدل على احتياج الوالد للولد. أما الله سبحانه وتعالى فله الكمال المطلق، فلذلك هذه الصفة وإن كانت كمال بالنسبة للمخلوق فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنه، لأنه كمال نسبي وليس كمالا مطلقا. أما الكمال المطلق فهو لله سبحانه وتعالى. وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق من باب أولى ينزه عنه سبحانه وتعالى. إذن بناء عليه كل الأقيسة العقلية البرهانية المذكورة في القرآن الكريم هي من باب قياس الأولى، كما في قول الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى وهو أهون عليه، لأن الإعادة أهون من الابتداء بالنسبة فمن قدر على الابتداء فمن باب أولى أن يقدر على الإعادة، وهذا من باب قياس الأولى الثابت والجائز في بالنسبة لله عز وجل. وهذا أيضا موجود في القرآن الكريم في مواضع كثيرة من دلائل الربوبية والإلهية: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا، نعم، وإلهيته وقدانيته سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية، كل هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى بالأدلة البرهانية العقلية وبقياس الأولى وعلى هذا يمكن أن نفهم هذه الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، فهذا من باب إثبات صفات الكمال المطلق لله عز وجل وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن ما لا يليق به سبحانه وتعالى من باب أولى فإذا كانت صفة السمع والبصر والإرادة والكلام والمشيئة هذه من صفات الكمال في الإنسان والله الواهب لها سبحانه وتعالى فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى من باب أولى نعم. قال: والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان. نعم تفضل. وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكل والأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان. والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه فاعجب من البهتان، بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان. بارك الله فيك. هذه أيضا نقطة مهمة جدا متعلقة بمسألة الصفات وما يثبت لله عز وجل وما يتنزه عنه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثمان. هذا أيضا هذه مجلة أقدام خطيرة جدا وهي اللوازم التي تثبت لله عز وجل والتي توفى عنه عز وجل. اللوازم لوازم الأسماء ثلاثة أنواع: لازم ثابت للاسم والصفة بصرف النظر عمن أضيفت إليه، ولازم للاسم أو الصفة عند إضافتها للمخلوق فهذه لازمة للمخلوق والخالق منزه عنها سبحانه وتعالى، ولازم للصفة عند إضافتها للخالق عز وجل وهذه ثابتة للخالق والعبد لا يمكن أن يتصف بها بحال. كيف يكون ذلك؟ هناك لوازم ثابتة للاسم أو الصفة بصرف النظر عمن أضيفت إليه، فلا تثبت تلك الصفة أو ذلك الاسم إلا وهي مقترنة بذلك اللازم، فهذه ثابتة، هذا اللازم ثابت للخالق وثابت للمخلوق، وللخالق ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وللمخلوق ما يليق بضعفه وعجزه. مثال ذلك صفة السمع أو اسم السميع، لازم هذا الاسم ولازم هذه الصفة هو إدراك المسموعات، هو إدراك المسموعات، فلا يكون سميعا ولا يكون ذا سمع إلا إذا كان مدركا للمسموعات. فهذا الإدراك ثابت للخالق سبحانه وتعالى وثابت للمخلوق، وما كان ثابتا للخالق فهو لائق بجلاله وعظمته، وما كان ثابتا للمخلوق فهو يعني يليق بضعفه وعجزه. أما بالنسبة للوازم الثابتة واللازمة للصفة عند إضافتها للمخلوق فنحو ما ذكره المصنف هنا، في أن من لوازم الحياة للمخلوق، من لوازم حياة المخلوق الغذاء والنوم والراحة والتنفس وغير ذلك من اللوازم. هذه اللوازم ثابتة للصفة عند إضافتها للمخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عنها، والله سبحانه وتعالى منزه عنها. مثال لازم العلم، صفة العلم لازمه بالنسبة للمخلوق أن يسبقه جهل، والله سبحانه وتعالى يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيسبق العلم الجهل ثم التعلم حتى يكون الإنسان عالما العلم الذي يليق بضعفه وعجزه ومحدوديته. فهذا اللازم ثابت للمخلوق والله سبحانه وتعالى منزه عنه. واللازم الثابت للخالق سبحانه وتعالى والذي لا يمكن أن يتصف به المخلوق مثل لازم العلم هو إدراك جميع المعلومات، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ومثل العلم الذي لا يسبقه الجهل، وهذا لازم لعلم الخالق سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتصف به المخلوق بأي حال من الأحوال. والسمع إدراك جميع المسموعات، وهذا لازم للصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى ولكنه لا يمكن أن يتصف بها المخلوق بأي حال من الأحوال. سبب ضلال من ضل من المتكلمين في تأويل الصفات هو أنهم خلطوا هذه اللوازم وجعلوا اللازم الثابت للمخلوق لازم للخالق سبحانه وتعالى، وهذا رأس الضلال وهذا رأس الانحراف، لأنهم بنوا على المسألة التي ذكرناها قبل قليل وهو قياس الغائب على الشاهد. فمثلا نفوا صفة النزول لله عز وجل، لماذا؟ قالوا: لأنه يلزم من نزول الرب سبحانه وتعالى أن يخلو منه العرش. والجواب عليهم: هذا اللازم الذي ظننتم أنه من لوازم إثبات صفة النزول، هل هو لازم للصفة بإطلاق أو لازم لصفة نزول المخلوق؟ فإذا نزل الإنسان من السقف إلى الدور الذي يليه يلزم من ذلك أن يخلو منه السقف، وإلا لازم لصفة الخالق سبحانه وتعالى. لا شك أن هذا لازم لصفة المخلوق، فلذلك قاسوا الخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وعليه فقد أولوا هذا الحديث ونفوا ردوا هذا الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلله سبحانه وتعالى نزول يليق بجلاله وعظمته كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلزم هذا النزول اللوازم اللازمة لنزول المخلوقين كخلو العرش أو الانتقال أو غير ذلك من اللوازم التي هي لازمة لنزول المخلوق، وإنما هو نزول يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ولا يلزمه أي لازم من لوازم نزول المخلوقات. مثال ذلك نفي استواء الرحمن سبحانه وتعالى العرش كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في 7 آيات. أول هذه الصفة ونفوا الاستواء الحقيقي لله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأنه يلزم من إثبات الاستواء احتياج الخالق للعرش للاستواء عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الاحتياج هل هو لازم للصفة؟ لا. هل هو لازم للصفة عند إضافتها إلى الخالق؟ لا، إنما هو لازم للصفة عند إضافتها للمخلوق. فقاس الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق فنفوا هذه الصفة، فنفوا هذه الصفة. فهنا التقسيم، تقسيم هذه اللوازم على هذا على هذه الصورة يبطل جميع الشبه التي يثيرها المتكلمون والتي يبنون عليها نفي الصفات لله سبحانه وتعالى، وبذلك تزول هذه الإشكالات، تزول هذه الإشكالات العظيمة. يعني مثلا الذين يؤولون صفة السمع ولا يثبتونها لله عز وجل يقولون إنه يلزم من إثبات هذه الصفة أن يكون لله جارحة، أن يكون لله أذن من أجل أن يسمع بها. نقول هذا اللازم لازم لمن؟ لازم لكل سامع أو لازم لسمع المخلوق؟ لا شك أن هذا اللازم لازم لسمع المخلوق، وهذا ثابت للمخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فهذا ليس بلازم له، وهو منزه عنه سبحانه وتعالى. وكذلك الكلام، حينما نفوا أن يكون بحرف وصوت قالوا يلزم من ذلك أن يكون هناك لهاه ولسان وحنجرة ونفس وإلى آخره تعالى الله. هذه اللوازم هي لوازم المخلوق، فهم يقيسون الخالق تعالى الله على هذا المخلوق، ثم بعد ذلك ينفون هذه الصفة بناء على هذه اللوازم الباطلة التي لا تلزم هذه الصفات. والحقيقة هذا التفصيل وهذا البيان يزيل كثيرا من الإشكالات التي يثيرها هؤلاء، ويزيل الشبهة التي بنوا عليها نفي هذه الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. وأذكر، لا أدري هل ذكرناه هنا أو في غير هذا المكان، وإن كانت تكررت مني لكن لا مانع منها لأنها تقرب الصورة، وهي فيها لطافة وفيها يعني تقريب للمسألة. يقال على سبيل الطرفة أن رجلا كان أعمى لا يبصر شيئا، ثم فتح الله ورد عليه بصره لحظة من الزمن ثم ذهب عنه بصر، وكان في هذه الفترة لم يرى من الوجود إلا رأس ديك، إلا رأس ديك، فلم يرى من الوجود إلا رأس هذا الديك الذي رآه لحظة ثم ذهب بصره. فكان كلما أخبر عن شيء قال كيف هو من رأس الديك، لأنه لا يعرف في الوجود ولم يرى في الوجود إلا رأس الديك. فإذا أخبر عن الجمل قال كيف هو من رأس الديك، وإذا أخبر عن الجبل قال كيف هو من رأس الديك، لأنه لم يرى في الوجود إلا رأس الديك. هذا المثل الطريف ينطبق تماما على المتكلمين، فإنهم لم يعرفوا في هذا الوجود إلا المخلوق، فهم يقيسون الخالق تعالى الله، الخالق سبحانه وتعالى يقيسونه على هذا المخلوق. فكل اللوازم التي يرون أنها ثابتة للمخلوق يجعلونها لازمة للخالق سبحانه وتعالى في علوه عز وجل وفي استوائه وفي نزوله وفي جميع صفاته سبحانه وتعالى. وهذا لأن عقولهم محجورة ومحدودة كعقل هذا المسكين الذي لم يرى من الوجود إلا رأس هذا الديك، فهم لم يروا في الوجود إلا هذا المخلوق، فهم يقيسون كل شيء على هذا المخلوق. فهنا المصنف رحمه الله تعالى أشار إلى صفة قياس الأولى بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فيقول: وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. ثم يتساءل ويقول: أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال؟ أيمكن أن يعطي أن يهب الكمال لغيره ولا يتصف به؟ تعالى الله، تعالى الله، أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميع مبصر متكلم بمشيئة وبيان، وله الحياة وقدرة وإرادة؟ وله هنا ضمير راجع لإيش؟ راجع للإنسان، راجع للإنسان. وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك وليس هذا وصفه. يعني كون الله سبحانه وتعالى يعطي المخلوق هذه الأوصاف صفات الكمال ولا يتصف بها سبحانه وتعالى، هذا يعني أمر عجب لا يليق بالله عز وجل. ثم قال: بخلاف نوم العبد. هذا قلنا إنه من لوازم إيش؟ من لوازم ماذا؟ الصفة عند إضافتها للعبد، فلا يكون حيا إلا إذا كان محتاجا إلى النوم والأكل والشرب والراحة، بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان. هذه لوازم ثابتة للصفة عند إضافتها للمخلوق، والله سبحانه وتعالى منزه عنها. إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا، وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم، ولوازم الإحداث والإمكان. حينما يقولون لو أثبتنا لله سبحانه وتعالى صفات الذاتية، أن لله وجها ولله يدا ولله عينا وغيرها من الصفات الذاتية لله عز وجل، قالوا إن هذه تستلزم التجسيم، تستلزم التجسيم. نعم، هذه من لوازم الصفة عند إضافتها للمخلوق، لكن عند إضافتها للخالق فلا تلزم، لا تلزم هذه اللوازم البتة. وكذا لوازم كونه جسدا نعم، ولوازم الإحداث والإمكان. يتقدس الرحمن سبحانه وتعالى، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها، عن هذه اللوازم اللازمة لإيش؟ للمخلوق. يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جثماني. نعم. والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان، صدقا وعدلا أحكمت كلماته، طلبا وإخبارا بلا نقصان. ورسوله قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، أيعاد بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان، بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. هنا المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى الكلام على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، فيقول رحمه الله تعالى: والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان، كلامه عز وجل صدقا وعدلا أحكمت كلماته، طلبا وإخبارا بلا نقصان. هذا شروع من المصنف في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن كلام الله متعلق بمشيئته، ولذلك قال: لم يزل متكلما، وكلامه مسموع، كلام الله عز وجل مسموع بالآذان. من صفات هذا الكلام أن كلام الله عز وجل كلام الله صدق وعدل، صدق في أخباره وعدل في أحكامه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدقا في أخباره سبحانه وتعالى وعدلا في أحكامه عز وجل لا مبدل لكلماته، صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان. وهذا أيضا إشارة إلى أن الكلام في لغة العرب ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإلى طلب. والخبر هو ما كان يحتمل الصدق والكذب لذاته، ما كان يحتمل الصدق والكذب لذاته، وقوله لذاته تحرزا من يعني بالنسبة لما كان من كلام الله عز وجل، فإن كلام الله صدق لا شك في ذلك، يستوي فيه الخبر والطلب والإنشاء. الثاني الإنشاء وهو الطلب، كطلب فعل أو طلب ترك، وهذا لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، لأنه ليس له مدلول خارجي يطابقه أو لا يطابقه. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى عن كلام الله: وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد عاد بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قد عاد بكلمات الله التامة، وهذا فيه إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا يقول: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. والحديث في الصحيح في البخاري، رواه البخاري. يقول نعيم بن حماد وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو من أئمة السنة، يقول: لا يستعاذ بالمخلوق ولا بكلام العباد والجن والإنس والملائكة. وهذا يدل على أن كلام الله ليس بمخلوق، يعني لو كان كلام الله مخلوقا لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بمخلوق، أن يستعيذ بمخلوق. ولذلك قال البخاري رحمه الله تعالى عقب كلام نعيم بن حماد: وفي هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، في هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق، وأن سواه خلق، وأن سواه خلق أي مخلوق. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويعيذ بكلمات الله التامة دل على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأنه لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعود بمخلوق البشر، وإنما يعود ويستعيد بالله وبآياته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وبكلماته. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: أفعاذ بالمخلوق، كون النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه يا قد عاذ بالكلمات، فيقول: أفعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك، لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان صلى الله عليه وسلم، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته، بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه، ليست من الأكوان أي ليست من هذه المخلوقات، إنما هي صفات الله سبحانه وتعالى، فكلامه هو صفته عز وجل، منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى، الذي منه القرآن الكريم. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان في جنازة، فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال: اللهم رب القرآن اغفر له، اللهم رب القرآن اغفر له. فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ودعا الرجل فقال: مه القرآن منه. قال: مه، يعني أنكر عليه هذه الكلمة، القرآن منه سبحانه وتعالى. وفي رواية عنه قال: القرآن كلام الله ليس بمربوب، منه خرج وإليه يعود. القرآن كلام الله ليس بمربوب، فلذلك لا يجوز هذه الكلمة، لا تجوز هذه الكلمة رب القرآن، لأنه ليس بمربوب، والمربوب هو المخلوق. فالقرآن كلام الله عز وجل الذي هو صفته، منه خرج وإليه يعود. قال بل عاد بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان. نعم. وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والربط مخلوقان. فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش بالإحسان. هذا إذا ما كان ثم وساطة كقراءة المخلوق للقرآن. فإذا انتفت تلك الوساطة مثلما قد كلم المولود من عمران، فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذان. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعدهم طائفتان. هنا بعد أن أشار المصنف رحمه الله تعالى بإيجاز إلى كلام الله عز وجل على سبيل العموم، خط من هذا الكلام القرآن الكريم. قال وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه. فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى المسموع منه عز وجل. قال هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان. هنا المصنف رحمه الله تعالى يعني بدأ بالكلام أو بالإشارة إلى اختلاف الناس في القرآن الكريم، واختلافهم في القرآن مبني على اختلافهم في كلام الله عز وجل. وإن كان المصنف كما سيأتي قد خص لهذا الكلام تفصيلا أكثر، وهو الفصل الثاني لهذا الفصل، فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن، وهو التقسيم التام بالنسبة لاختلاف الناس في كلام الله عز وجل، إلا أنه أشار هنا إلى كلام الكلابية والأشعرية في كلام الله عز وجل. فالكلابية وهم أساتذة الأشعرية يقسمون كلام الله عز وجل ويقسمون القرآن إلى قسمين، ألفاظ ومعاني، ألفاظ ومعاني. ويقولون إن الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ، حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ. هذا قول الأشعرية، وهو عكس قول المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مجاز في المعاني حقيقة في الألفاظ. فعكسوا قولهم الأشعرية وقالوا لا بالعكس، هو حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ. ثم جاء من الأشعرية من المتأخرين أبو المعالي الجويني وقال إن القرآن والكلام حقيقة في اللفظ وفي المعنى على سبيل التفرد، فهو حقيقة في اللفظ وهو حقيقة في المعنى. والصحيح الذي عليه كل العقلاء أهل السنة والجماعة وغيرهم في أن القرآن والكلام على سبيل العموم هو حقيقة في اللفظ والمعنى مجتمعين، حقيقة في اللفظ والمعنى مجتمعين. أما اللفظ فهو جزء معنى، وكذلك المعنى هو جزء معنى، وهو حقيقة في كليهما. والفرق بين كلام أبي المعالي الجويني وكلام السنة في هذه المسألة أن الجويني جعله حقيقة في اللفظ على سبيل التفرد وفي المعنى على سبيل التفرد، أما أهل السنة فيقولون لا، هو حقيقة في اللفظ والمعنى مجتمعين، وذلك نحو كلمة الإنسان، فالإنسان لا يطلق على الإنسان إلا ما كان مشتملا على الروح والجسد، فلا يطلق على الجثة الهامدة التي لا روح فيها إنسان، كما لا يطلق على الروح المفارقة في الجسد إنسان، وإنما يطلق الإنسان على ما كان روحا وجسدا، فهذا هو الإنسان. فكذلك الكلام لا يطلق على المعنى بمفرده، ولا يطلق على اللفظ بمفرده إلا بوجود قرينة تدل على ذلك، أما عند الإطلاق فإن الكلام لا يكون حقيقة إلا ما كان ما اجتمع فيه اللفظ والمعنى مجتمعين. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. هذا رد على الذين فصلوا بين اللفظ والمعنى وهم الأشعرية، فقالوا إن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بذات الله عز وجل الذي لا يعني لا يسمع من الله عز وجل، أما الألفاظ فهذه مخلوقة. فصلوا بين اللفظ والمعنى، فقالوا المعنى قديم متعلق بذات الرب سبحانه وتعالى، أما الألفاظ فهي مخلوقة، الألفاظ فهي مخلوقة. جعلهم يقولون هذه المقولة بناء على مذهبهم الفاسد في نفي قيام صفات الفعل الاختيارية بالله عز وجل، وهي الصفات المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فقد نفوا هذه وبنوا عليها، بناء عليها نفوا إثبات صفة الكلام بشقيه، الألفاظ والمعاني عن الله عز وجل، أثبتوا المعاني وجعلوها صفة قديمة متعلقة بذات الرب عز وجل، أما الألفاظ فجعلوها مخلوقة حادثة بعد أن لم تكن، وهي ليست كلام الله عز وجل على الحقيقة. يقول: هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا رواقان. فالمصنف رحمه الله تعالى كما تلاحظون هنا يرد عليهم ويقول إن كلام الله سبحانه وتعالى هو الألفاظ والمعاني، وكلها كلام الله عز وجل المنزل منه عز وجل الغير مخلوق، منزل من الله غير مخلوق، تنزيل من الله سبحانه وتعالى، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. استثنى من ذلك أن أصوات العباد وقراءتهم بالقرآن الكريم وأفعالهم هذه كالمداد الذي يكتب فيه القرآن، والرق الذي هو الجلد الذي يكتب عليه القرآن هذه مخلوقة لا نزاع في ذلك البتة. قال: فالصوت للقارئ ولكن الكلام كلام رب العرش للإحسان. فهنا يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى العبارة، عبارة السلف في قولهم: الصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. فالكلام كلام الله عز وجل المؤدى إلينا بصوت من نسمعه من المخلوقين، إما النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، أو ما نسمعه نحن من الأئمة والمقرئين. فالصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. الحمد لله. نظرا لارتباط الموضوع الكلام على كلام الله عز وجل وتحرير مذهب الأشاعرة في هذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، نظرا لارتباط موضوعاته بعضها ببعض فإننا نرجع الحديث عنه ليكون مكتملا بإذن الله، ونجيب على الأسئلة أو على ما نستطيع أن نجيب عليه منها أسئلة سابقة نبدأ بها. يقول أحد الإخوان، يقول: ذكرت في قراءتك من الكتاب، حينما ذكرنا من كتاب التيجانية في الاسم الأعظم، قولك أو قوله هو سيد الوجود بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في هذه التسمية؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما صح عنه قال: أنا سيد ولد آدم ولفخر، عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم. أما عبارة سيد الوجود هذه فيما يظهر والله أعلم أنها لا تجوز، لأن الوجود سيد الوجود، يعني كل ما كان موجودا، والله سبحانه وتعالى هو واجب الوجود كما يسمونه، وهو موجود عز وجل. فهذا التعبير بهذا الإطلاق لا يجوز، وإنما الصحيح هو ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإطلاق الذي لا محذور فيه من بوجه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويكفي في هذا فقرا ويعني بيانا لمنزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ألفاظ المبتدعة فيجب الحذر منها، ومنها هذا اللفظ، وهو يحمل معاني ليست في صحيحة، لأن الوجود المطلق فيه من الموجودات هو الله سبحانه وتعالى، هو واجب الوجود عز وجل، وهو داخل في هذا العموم، وهذا لا يليق ولا يجوز البتة. أخ يقول: ما أصح كتاب في أسماء الله وصفاته وشرح أسماء الله؟ وهل اسم الرشيد اسم من أسماء الله تعالى؟ وإذا كان نعم، هل يجوز التسمي بعبد الرشيد؟ عبارة ما أصح كتاب في أسماء الله وصفاته هذه عبارة حية يصعب الإجابة عليها، لكن من أوائل من ألف في أسماء الله وصفاته وساق نصوص فيها كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، وذكر فيها نصوصا كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه من المعروف أن البيهقي مفوض في بعض الصفات ومؤول في بعضها الآخر رحمه الله تعالى. أما بالنسبة لشرح الأسماء، فأولا العلماء اختلفوا في تحديد الأسماء، في تحديد أسماء الله عز وجل، وما ورد، ولعلي ذكرت هذا فيما سبق، ما ورد في بعض الأحاديث وما ينقل في بعض النشرات من تحديد لتسعة وتسعين اسما لله عز وجل، هذا في الحقيقة هو اجتهاد من بعض العلماء، وفيه حق وباطل، وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح حديث ورد في سرد الأسماء هو حديث الترمذي الذي ذكر تسعة وتسعين اسم، ومع ذلك فالعلماء نصوا على عدم صحة هذا الحديث، وفيه أربع علل، مع أنه أصح الأحاديث الواردة في ذلك، فيه أربع علل. العلة الأولى الاضطراب في نقل هذه الأسماء التي رويت، والعلة الثانية الاختلاف، فالروايات الصحيحة في البخاري ذكرت إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، ولم يذكر هذه الأسماء، فالذكر هذا دليل على اختلاف في الرواية فهو مرفوض. أيضا من ناحية الإسناد، هذا من ناحية المتن، من ناحية الإسناد في إسناده الوليد بن مسلم، وهو مدلس وأشر، وشر أنواع التدليس وهو تدليس التسويع. والنقطة الرابعة وهي القاصمة، اتفاق علماء الحديث على أن سرد الأسماء مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مدرج في الحديث من كلام الرواة وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنه لا يعتمد على هذا الحديث في تحديد الأسماء، وإنما تبقى المسألة مسألة استنباط من النصوص وجمعها من كلام الله عز وجل، من كتابه عز وجل، ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جانب. الجانب الثاني أن الذين اعتنوا بشرح الأسماء اعتناؤهم بها من وجهين: الوجه الأول أنهم اعتنوا بها أكثر ما اعتنوا بها من جانب اللغة، كالزجاج والمتقدمين من العلماء الذين شرحوا أسماء الله. الجانب الثاني أن الذين قاموا بشرحها هم على منهج المتكلمين من الأشاعرة كالغزالي والقرطبي وأبو بكر بن العربي وغيرهم، فهم نحوا فيها منحى المتكلمين. إن كان ابن القيم رحمه الله تعالى كان يتمنى أن يؤلف كتابا يجمع فيه الأسماء الحسنى ويشرحها شرحا مستفيضا، إلا أنه والله أعلم قد يعني قبض رحمه الله ولم يتحقق له ذلك تلك الرغبة. وهنا الآن أحد الزملاء طلاب باحثين سجل في قسم العقيدة رسالة تعني بجمع أقوال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لأسماء الله الحسنى، ولعلها إن شاء الله تفي بالغرض. ثم من الكتب المؤلفة حديثا كتاب النهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الحمود، وهذا كتاب أحسبه من أحسن وأجمع الكتب التي جمعت الأسماء بأدلتها، واعتنى تحت في كل اسم ثبوته بالأدلة من القرآن والسنة، ثم معناه اللغوي، ثم المعنى اللائق بالله عز وجل، لأن ليس كل ما جاز في اللغة يجوز في حق الله عز وجل، ثم الآثار المترتبة على هذه التسمية. وهو كتاب في مجلدين، أحسبه والله حسيبه من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع. في كتاب الأسماء الحسنى أو أسماء الله وصفاته للشيخ عمر الأشقر، وهو كتاب في قواعد جيدة، وكذلك كتاب للغصن رسالة علمية من جامعة الإمام. الشقة الثانية، هل اسم الرشيد اسم من أسماء الله تعالى؟ وإذا كان نعم، هل يجوز التسمي بعبد الرشيد؟ إذا كان نعم فيجوز التسمي، لكن الكلام هل هو اسم من أسماء الله؟ الظاهر والله أعلم حسب علمي أنه ليس من أسماء الله الحسنى، أن الرشيد ليس من أسماء الله الحسنى. نعم. أخ يقول: ما هو الجواب على استدلال من نفى وجود الاسم الأعظم بعدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به في المواقف الصعبة؟ نقول: عدم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم به لا يدل على عدم وجوده، لا، فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم له من الحكمة، وله من الرأي، وله من يعني الاجتهاد في عدم الدعاء بمثل هذا الاسم. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنه كما أسلفنا أيها الأحبة، أنه لا يلزم كل إنسان دعا بهذا الاسم أن يتحقق له ما طلب أبدا، وإلا فإن هذا الوعد الوارد في هذا الحديث، في هذه الأحاديث مع ما فيها من ضعف، هو ثابت في النصوص الأخرى القطعية في القرآن، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهل كل من دعا الله سبحانه وتعالى تتحقق له الرغبة التي دعا فيها أم لا؟ حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا ولم تتحقق لهم الرغبة. وقلنا إن الجواب إما أن يكون في إجابة الدعاء نفسه مباشرة، وإما أن يستأثر الله سبحانه وتعالى به عنده ويثيبه عليه، وإما أن يدفع به شر أعظم، كما ورد معنا هذا في الحديث الذي مر معنا في ما تقدم في الدرس الماضي. أخ يقول: جاء في الحديث الذي رواه أحمد في المسند ومسلم في صحيحه، وهو أول صحيح الجامع، آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط، فهو يمشي مرة ويكبو مرة، وفي آخره فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قدير. فكيف نوجه هذا الحديث بناء على ما ذكرتم في مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وجزاكم الله خيرا؟ هذا يعني نذكر الإخوان بما تقدم، بأن هذه العبارة إن الله على ما يشاء قدير، هذه عبارة ترد كثيرا على ألسنة المعتزلة بناء على مذهبهم في القدر. أما ما ورد في النص الصريح في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الإطلاق، إن الله على كل شيء، ولا يربط ذلك بمشيئته سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص المتضافرة من القرآن والسنة. وهذا الحديث لا شك أنه مشكل في هذه المسألة، ويحتاج أولا إلى التأكد من أن هذه اللفظة محفوظة، لأن بعض الأحاديث ومر معنا نماذج فيها، منها بعض الأحاديث وإن كانت الصحيحين بعض ألفاظها ليست محفوظة فيها كلام، فإذا ثبتت هذه اللفظة فلها توجيه. وتعلمون أيها الأحبة أن من النصوص ما هو من المتشابه ومنها ما هو من المحكم، والواجب علينا عند تشابه النصوص المتشابه أن نرده إلى المحكم، وهذا هو المنحى الشرعي في مثل هذا والله أعلم. وإلا فهو مشكل، وهو معروف الحديث في إشكاله على هذه المسألة. إعادة اسماء الطوائف هذه تكررت أكثر من مرة. يقول: نرجو التكرم بإعادة لوازم الأسماء. هل يجوز الحلف بالقرآن كما جاز الاستعاذة به؟ نعم، القرآن يجوز الحلف به، أقسم بآيات الله. القرآن إذا عنيت به كلام الله عز وجل، أما إذا عنيت به هذا المصحف المكون من ورق وحبر وغلاف فهذا لا يجوز الحلف به. لكن القرآن حين عند الإطلاق فإنما يعنى به كلام الله عز وجل، وكلام الله صفته، وهذا جائز القسم به، فتقول: أقسم بآيات الله، أقسم بالقرآن الكريم، على أساس أنه كلام الله عز وجل. بالنسبة للفظ المعنى سيأتي لها تفصيل إن شاء الله. يقول أحد الإخوان أنه لما سئل عن الاسم الأعظم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وأتقنه فسيح جناته وجمعنا وإياه في دار كرامته، أجاب في نور على الدرب أن كل أسماء الله تعالى الحسنى هي اسمه الأعظم، اسمه الأعظم. هذا لا شك قول من أقوال العلماء، ومر معنا توجيه هذا الكلام، ف هذا أيضا أين أنا سمعته أيضا في في في درس الشيخ في شرحه لقراءة القراءة عليه من تفسير ابن كثير نعم في سورة الفاتحة نعم. هذا يعني والله أعلم بناء على عدم صحة الأحاديث عنده، لكن إذا صحت فلا بد من توجيهها. وذكرنا جواب العلماء على من قال بأن الاسم الأعظم بمعنى العظيم وأنه لا يعني تفريق بينها، ذكرنا الجواب عليه فيما تقدم. يقول: هل يجوز قول ورب المصحف؟ رب المصحف إذا عني به كلام الله القرآن كلام الله فهذا لا يجوز، وهذا على كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه غير مربوط، فلذلك لا يجوز أن نقول ورب المصحف. أما إذا علينا به الغلاف والمداد والورق فهذا مخلوق لا شك في ذلك، وعليه فإنه ينبغي التحرز من مثل هذه الألفاظ الموهمة. يقول: هل كل صفة يشتق منها اسم لله، وما هو الضابط في ذلك؟ فإن قلنا لا، أن الصفات لا يشتق لله سبحانه وتعالى منها أسماء، وإنما الأسماء هي التي يشتق لله سبحانه وتعالى منها صفات. هل القياس الأولى فيه شبه بمفهوم المخالفة؟ أنا ما ظهر لي يعني أي وجه بين القياس الأولى ومفهوم المخالفة. هل يجوز الحلف بقوله ورب الآيات ورب المصحف؟ يعني تقدم الجواب. معرفة بعض المراجع والكتب المساعدة في الأسماء والصفات لعلنا ذكرنا جزءا منها. هذا نسأل الله العافية يعني يشير إلى بعض الأبيات التي تدل على الحيرة. نسأل الله العافية والسلامة. يقول السائل: يا رفيق الدرب، يقول فيها أبيات تشم منها رائحة الإلحاد وتشبه أبيات إيليا أبو ماضي الذي لا يدري لماذا خلق وإلى أين سيذهب بعد الموت ولا يدري من أين جاء. يقول: بعض الناس وبعض العلماء بالأصح يسيروا على الطريق الصحيح وما يلبث إلا وقد ضل والعياذ بالله في أسماء الله تعالى وصفاته، وقد يكون له علم بمثل بعض المفسرين الذين ضلوا في أسماء الله وصفاته، فما السبب الذي أوردهم على هذا؟ وجزاكم الله خيرا. أولا يعني ما يعرف أن أحدا كان على مذهب السلف ثم نكف على عنه ورجع عنه إلى مذهب المتكلمين، هذا يعني على مدار التاريخ حسب علمي لا أذكر أن شخصا عمر قلبه وعرف مذهب السلف ثم نكص إلى مذهب المتكلمين، وإنما العكس هو الصحيح، وهو أن أكثر المتكلمين يرجعون في آخر حياتهم إلى مذهب السلف، وهذا هو الوضع الطبيعي لا شك. وأكثر من وقع في هذه الضلالات والزلات ليسوا كلهم يعني على هوى وعلى إرادة للضلال والعياذ بالله، إنما هي شبه تنقدح في أذهان بعض الناس، وللمتكلمين دور كبير في إثارة هذه الشبه، ومنها اللوازم التي ذكرناها قبل قليل، هذه من أكبر الشبه التي أدت إلى وقوع كثير من الناس في تأويل الأسماء والصفات، وأكثرهم قصده التنزيه وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وليس قصدهم هو الرد أو الاعتراض على النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولكنهم أخطأوا في معرفة هذا المسلك، وظنوا أن التنزيه هو تأويل هذه الصفات، لأنهم ظنوا أن كل لازم للصفة عند إضافتها المخلوق هو لازم للصفة عند إضافتها للخالق سبحانه وتعالى، وهذه شبهة عظيمة أدت إلى انحراف كثير من الناس في هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. ومن الأمور المسلمة التي لا جدال فيها والتي يجب أن تكون نصب أعيننا دائما هو أنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فأبى الله أن تكون العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم ولأنبيائه عز وجل، أما ما عداهم فهم بشر يخطئون ويصيبون، والله سبحانه وتعالى يجازي كلا بعمله وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.